السلعة ثم ترك السلعة عند البائع الأول ثم باعها قبل أن يأخذها من البائع الأول. مسألة ثلاثية الجمهور يحرمون هذه الصورة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن رواه أبو داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم تباع السلع حيث تباع يعني حيث تشترى قبل أن يحوزها التجار إلى الحاكم. شرط أن الإنسان يبيع السلع يكون في يده، لا يجوز له أن يبيع السلع قبل أن يأخذها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن، لابد أن تدخل في ضمانه. وفي صور كثيرة من صور العصر التجار يبيعون بمجرد انتهاء الصفقة الأولى دون القبض، ولكن الحنابلة جوزوا هذه الصور في مسائل كثيرة إلا في مسألة واحدة وهي الطعام. قالوا الطعام الشيء الوحيد الذي لا يباع قبل أن يقبض. مسألة الطعام في إيمان، كل العلماء يجمعون على أن من اشترى طعاما لا يجوز له أن يبيعه قبل أن يحوزه. واحد اشترى طن رز فقال للتاجر فقال للتاجر اللي اشترى منه خلي عندك الرز وانا هبعت خدمة، وراح باع الرز قبل ان يقبضه، راح باعه وخد فلوسه وقال له روح عند فلان هتلاقي عنده الرز بتاعك ده. هذه الصورة محرمة بالإجماع. الحنابلة وغيره. طيب الصورة اللي الحنابلة بيحرمها؟ الحنابلة بيحللوا لقيت الصورة، والجمهور يحرمون جميع الصور. لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم صريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع كلها حيث تباع في مكانها، قبل أن يحوزها التجار إلى الحنابلة. طيب، واحد في مسألة اسمها مرابحة الأمن الشرعي. راجل يبيع بالتفصيل، يأتي وأقول له أنا عايز السلعة الفلانية، يذهب ويشتريها ثم يعطيها للسائل. خلاص كده يبقى احنا عندنا في ثلاث أطراف. طرف سائل اللي هو آمن بالشراء، اسمه الآمن بالشراء، واحد عايز السلعة بالتفصيل، وواحد ممول اللي في النص اللي معاه فلوس، والطرف الثالث اللي هو البائع. الممول هياخد هيروح للبائع ويقول له عايزين السلعه دي هديها لفلان بالتفصيل. الصوره دي عشان تبقى جاهزه لازم تدخل في خط المبيع، خط البيع صح؟ ياتي هذا الممول ويذهب لصاحب السلعه ويشتريها منه ويقبضها لنفسه ويحوزها كامل الضمان كامل، ثم يرسلها الى الامن الشرعي اللي هو لازم الصوره تحصل. احيانا يقول له طب روح خد السلعه وانا بحاسبها. ده ربا. هو دفع ايه؟ ده دفع فلوس وخد فلوس. قال ابن عباس انما هي دراهم بدراهم. الصوره دي عباره عن دراهم بدراهم، يعني انا اديك فلوس واخد منك فلوس. زي البنوك المحتكره. البنك لما يجي يشتري يبيع سياره يقول لك روح المعرض خد العربيه وانا بحاسبها. يكتب له شيك. ده ربا. لابد للبنك ان يحوز السيارات ويقبضها قبض كامل، يستلم العربيه قدام البنك. ثاني حاجه لا يجوز للبنك ان يبيع السياره قبل قبضها. بنوك حتى البنوك الاسلاميه اللي هي عامل لك ابلكيشن من مليك ومربوط على عقد البيع ومخلص لك كل حاجه يقول لك روح استلم منك. ده ربا. البنك الاسلامي المفروض طبعا دي فوائد بس التفاصيل ما بيطبقهاش. لازم تستلم من البنك ولازم تمضي العقد قبل استلام السياره. يعني قبل تستلم السياره، قبل البنك يستلم السياره، بعد ما البنك يستلم السياره امضي العقد. لازم تستلم سياره البنك وامضي العقد بعد ما البنك يستلم السياره. دول شرطين اساسيين. عشان البنك لا يبيع ما لا يملك، ما ينفعش يبيع لي قبل ما العقد تصدر. تاني حاجه لا يجوز بيع السلعه قبل قبضها. الموظف ما شفاه بيمشي اموره وزي ما هي ماشيه خالص، فلا بد فيها من هذه التفاصيل. ديت المقدمه بتاعت قبض السلعه. طب السلعه تختلف في قبضها باختلاف نوعها صح؟ واحنا اتفقنا على ان الجمهور بيمنع بيع السلع قبل الفتره. طب في اراضي، في شقق، في سيارات، في اجهزه مقبوله، كل سلعه لها حكم في النقد. والقاعده في ذلك الذي يطبق كل هذه الاشياء ان العرف يحكم قبض السلع، يعني قبض الارض بخلاف قبض الشقه، بخلاف قبض السياره، كل عرف بيحكم. قبض السياره يعني بيتعمل له توكيل وبينضع التوكيل وبياخد جزء من السلعه. السلعه الشقه برضه نفس الكلام، بيمضي له على عقد الشقه غير مقبول، وبيدي له مفاتيح وبيطمن ان المفاتيح دي هي بتاعت الشقه. الارض ملهاش باب عشان يديله مفاتيح، فتكون بايه؟ بالاوراق الرسميه اللي بيخلصها وينهيها وبالتسجيل. فالقبض بيختلف باختلاف الحيوان، مثلا قبضه في سوق بهائم وانا اشتريت السلعه، قبضه انا اعطيه زمام، خلصنا البيع خد الحبل بتاعه، اخذ الزمام من ثلاثة اللي ممكن بعد ما ياخذ الزمام وهو واقف يبيعها للي جنبه، خد الزمام، قبض الزمام هو قبض الاستلام. يقول ويحصل قبض المكيل بالكيل، شيل بالكيل وزن، لما يكيلها له ويحطها له في الشويه كده طلقها. طبعا شرط ان هو يحطها عرفا، ممكن احطها في الشويه او اشيلها عنده ويبقى ده ما يبقاش قبض عرفا. طب ازاي اعرف القبض العرفي ولا لا؟ هسال سؤال واحد، لو هلكت السلعه يضمنها من يضمنها؟ لو انا شلت المشكلة عندي في المخزن وقلت له كده قبض المكيل بالكيل والمخزن هلك، نار حرق القاضي، من يضمن السلعه؟ البائع ولا المشتري؟ لو البائع يبقى مش قبض، لان القبض معناه انتقال الضمان من ضمان البائع الى ضمان المشتري، ده معنى القبض، لان اللي بتضمنها ان يبيع الانسان ايه؟ ما لم يضمن، يبقى القبض خلاف الضمان. لو قال لك المخزن ده للناس كلها، يعني مش ضامن حاجه فيه، المخزن ده مش مخزن، ده مخزن بتشيل فيه الحاجه المباع، والبائع المشتري هو اللي يضمن يجي وقت حادث، انا ماليش دعوه، زي شغل مثلا، خلاص خرجت من ضمان البائع يعتبر قبض. يبقى لما يقول يحصل قبض المكيل بالكيل، ده في العرف عنه، لان بالكيل معناه تخلية البائع عنده شغل كبير، قلت له عنده 10 كيلو رز، فعطى لي 10 كيلو رز في كيس وقال لي اتفضل، قلت له طبعا هشيلهم قدام المحل، اذا طبق انا ماليش دعوه هشيلهم في كيس، انما لو قال له خليهم عندك، او لما اجي حفظهم لسه طماط في الكبير، قال له لا ده لسه ما ضاعت، هجيب له واحد ثاني. فالمقصود يحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدوم بالعبد والمزروع بالذرع، المزروع بالذراع يعني بالمتر. لحديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا بعت فكيل واذا ابتعت فكيل. اذا بعت فكيل يعني اذا اردت ان تبيع شيء كله بالكيل او الذهب، واذا اردت ان تشتري فكيل يعني انت كمان ايه؟ تشتري بالكيل. رواه احمد ورواه البخاري تعليقا، وحديث اذا سميت الكيل فكيل، يعني 10 كيلو يبقى كيل، كيل يعني اوزن وكل. رواه الاخر: وقيس العبد والذرع والكيل والوزن. وروي عن احمد ان القبض في كل شيء بالتخليه مع التمييز، تخليه يعني اسيبه اميزه واخليه بينه وبين السعر، زي القصه اللي احنا قلناها، واحد اشترى 10 كيلو رز قلت له الكيس اهي وربطها له كده، انا ميزته ميزته عن سلعته. فقال: طب اتركها في مكان. قلت له ايه؟ انت حر، طب انت عايش. فقال: صلحها من المحل. انت خليه خليته هو وسلعته كده، ده قدام الضغط، انا ماليش دعوه مش فيه، ممكن يشيلها يقول لي خليها ماشي، وكل البائع في الضيق، انما الضمان على مين؟ على المشتري، بحيث انها لو ضاعت لو كنا يضمن. وما بيع خلاص ده روي عن الإمام أحمد هذا الكلام، وده كلام في العرف مريح، لأن أنت ما أنتش عارف في العرف السلع كثيرة. فالقبض هو بيسأل سؤال واحد بس، هو لو تلفت السلع من يضمنها؟ لو ما زال البائع يضمن يبقى لسه القبض ما كانش. أحيانا بيأتي في السوق طعام على عربية، ويكون التاجر في الوكالة بائع واحد عايز له واحد مثلا عامل فريق عايز 100 كيلو طماطم، هي الوليمة كلها صلاة. فجه التاجر دفع معاه 100 كيلو طماطم، طب لما العربية تيجي عليك هبعتها لك، هي العربية 100 كيلو. فقلت له لما اتصل بالعربية أنا التاجر بقى، وقلت له بدل ما تجي لي روح لفلان عشان يوصل المشاكل، نزله عند كيف طاح كان نزله من الكيلو صورة تنفع؟ لا. هنسأله سؤال الأول، ما ينفعش عن الكيلو دي العربية بتاعت مين؟ بتاعت البائع؟ بتاعت الراجل بتاعت المكالمة؟ ولا بتاعت تاجر في السوق؟ ولا مش بتاعت الاثنين؟ بتاعت العربية مستأجرة؟ غالبا بتاعت العربية مستأجرة. لو بتاعت الوكالة خلاص هو قبض من أول ما خدنا من الفلاحين. لو بتاعت الفلاحين يبقى لازم القبض لازم يوصل عنده الأول ويستلمها مش هتنزلها عشان المشاكل، يستلمها ويطهر ويعد ويقول له بعد إذنك أجرة منه وصلها تحت الزمن. ودي الحاجتين اللي قلت الحاجة الثالثة بقى إنها عربية مستأجرة. هنسأل من استأجرها؟ الفلاح، لأنها العربية مستأجرة وكيلة تكون من استأجرها؟ فلاح ولا الوكالة؟ لو الوكالة خلاص الموضوع خلص لأن هو استأجرها وضمانها. لو الفلاح يبقى نفس القصة، لازم توصل عنده ويقبلها ولو بالنظر والعد، وبعدين يرجعها تاني للإيه؟ في حل ثالث أن يرسل إليها من يخلدها. يقول له خليك عندك أنا بعتك واحد. مثال مثلا الوليمة دي كانت في القاهرة. وانا هنا في طفش عشان والفلاح كان في القاهره، يعني العربيه تيجي من القاهره وارجع تاني ارجعها. فالحل ان احنا لازم ايه؟ طب القبض يحصل ازاي؟ ابعث مندوب من عندي اقول له روح عند العربيه واستلمها وسلمها لفلان، او ما عنديش مندوب اخلي اي حد هناك غير البائع، ما ينفعش البائع يبقى وكيل في المشتري القبض، لان هو كده هياخد من نفسه والقبض من النفس بطل. فأرسل أي أحد أعرفه هناك أقول له روح استلم العربية دي تحتها كويس وأعرف الوزن قد إيه بالظبط وابعتها لفلان. المهم أي حد يستلم وكيل عندي مشكلة كده تم بالظبط. خلاص؟ طيب يعني أحيانا بيبقى القبض الورقة زي قراءة كل أسمحت مثلا بيبقى مثلا 100 طن عربيات تريلات والقبض بيبقى ورقة. وده مستلم الورق يبقى مستلم العربيه مفتاحه. على حق اعتقد المصنع بتاخد من الاسمنت الكوستا والكيلو. والورق دي استلمتها يبقى مستلم العربيه. يضمن خلاص الورق انا سلمتها لك يبقى كده مش لو عربيه عملت حادثه ما يبقاش من الاسمنت بتاعها، من يضمن؟ لو قلنا العرف بيقول يضمن التاجر يبقى التاجر استلم السياره من اول ما ايه؟ ما خرجت. بس كده هيستلزم من التاجر ان واحد يتاكد ان العربيه طلعت سليم. صح؟ لان ازاي تبقى ضماني؟ متحمل وتوصل وتبقى ناقصه وانا مش من مصر. طيب لو كانت بتاعت المصنع العربيه بتاعت المصنع يبقى الاستلام عندي، لان انا ليش دعوه جنب ايه؟ اللي زي ما هتيجي هستلم. جات لي مثلا انا طالب 10 طن، جات لي 9 طن حتى اعتمد تسلم. وبستلم بورق. هو على حسب العرف، لو قلنا العرف الاستلام ده ورق هيجي يسلمني ورق مش لازم انزل من العرض. طيب فرضنا ان في واحد بيبني برج وعايز 10 طن او 100 طن. بدل ما ينزل عندي مشان او اديهوله تاني. خلي حد نفس القصه، واحد يقول استلم الورق منه يطمن عند الشباك وينزله في مكان الورق. يبقى الاستلام لابد ان يكون من البائع. مساله الطماطم ديت بالاجماع، صح؟ احنا قلنا الطبق ده بالاجماع. مسألة الأسلام فيها إجماع فيها خلاف والحكام اللي يجوزوها. مثل المذهب الحنبلي متساهل في هذه النقطة، متساهل يعني بس إيه؟ عنده قواعده تتفق انه يبيح هذه الصوره. وما بيع جزافا فطلبه له، الجزاف اللي هي الشلوى. بعض السلع لا تباع بالكيلو انما تباع بالشلوى. تومه من الطعام ياخذها وبعد كده ياكلها عندك. وما بيع جزافا فطلبه له، هو الاسم الكيلو لازم تحطه في سيارات ولا الحديث. حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان بائعين يعني جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع حتى ننقله من مكانه. وقبض الذهب والفضه والجواهر باليد، واحد واحد رايح تشتري ذهب قبضها باليد اللي هي بتتقطع في ايديها عشان تطلع بره المحل، اول ما تمسكها بايديها يبقى كده ايه القبض تمام. خرجت بره المحل يبقى كده خيار الايه النبي انتهى، وكده البيع ما عادش فيه رجعه ثاني. فاخذوه من زمان في سوق البهايم ياخذ الزمام يبقى كده وصله السلع، او تمشيته من مكان يبدو اول ما يخرج من المكان. وما لا يلقى القبض التخلية بين مشتريه وبينه، لان القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه الى العرف. قال هذه امثله ليضحك الفقهاء في قاعده أن العادة محكمة. العادة محكمة، دي قاعدة من القواعد الخمسة الكبرى. العادة محكمة يعني الشرع ترك للعادة حكم. العادة والعرف ليه حكم في الشرع. فترك القبض من العرف لأن الله عز وجل يعلم أنه سيأتي زمان ينتشر فيه السلع بقدر لا تحويه القواعد. ماشي؟ صعب جدا ان انا اقول بس السلع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كواحد 2 3 4 قبضها في الالف، واجي بعد 1000 سنه السلع اتغيرت، موبايل مش موجود كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دلوقتي لا موجود، قبضه كيف يكون؟ هتقول العرف بيع السلع دلوقتي في امريكا من هنا دلوقتي عن طريق الانترنت، ممكن اخش على موقع شركه شحن وانا قاعد اشحن السلعه اللي انا عايز اشتريها وانا قاعد وادفع فلوس وانا قاعد وتوصل لي وانا قاعد في امريكا وما اتحركتش من مكاني. هذه الصوره مستحيل ان يكون لها قواعد متصوره عند الفقهاء في هذا الزمن، فكان من محاسن الشريعه ان توضع القبض تحت قاعده عامه اللي هي العدم على حسب العرف والعاده. هدخل الرقم بتاعي في سكن وبعد كده شركه الشحن تسحب فلوس وتشتري السلعه بتاعتك بنفس المواصفات المطلوبه، وانا قاعد الاقي واحد يفضل عليا اتفضل السلعه. والدليفري كل اللي بيوع الدليفري دلوقتي يكون نفس الكلام، انا ببقى قاعد وعايز من اي حد فرخه مشويه ولا حاجه ابعت له بالتليفون او بالفاكس او بالانترنت يجي. طب افرض انا بقى بشتغل واحده وانا بعت له وهو ما بعتش ما ضربش، ليه خبط هذا كله؟ لا انا بتاعي كيف يثبت ده ضرر يتحمله التجار في مقابل السلع، يعني ده بيتحمل بقى كذب الناس، اتصل بيه اقول له عايز حاجه في الايه؟ يجي لي يقول له انا ما ضربتش حاجه. طيب من الذي اتصل؟ فدلوقتي خدمات موجوده اللي هي كلمه تشغيل الارقام، بيقول لك انت اثبتت عندك ولا انت اتصلت، يبقى لابد انك تتحمل الضرر سواء انت او حتى من اهلك. فجيت لبوب التليفون ده اتصل عليا على هذا الرقم. طيب فرضنا بقى حاجات غير مقبوله، يتحمل التاجر انه يثق في المقبولين. الذي يبقى عنده رقم تليفون ثابت بحيث انه يستطيع ان يثق في من يثق به وهكذا. كل ده خاضع للقواعد العرفيه من العرف اللي يحكم هذه القواعد. وشرط حضور المستحق اولئك لانه يقوم مقامه. قول صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فاحتم، يعني ممكن حضور المستحق أو وكيل للمستحق اللي هو اللي بيشتري. أجرة الكيان والوزان والحكام والترواع والناقد على الباذلة. النقطة دي الباذل اللي هو النقاد. يا يعني انا خليها عقليه. انت لما تروح تقول للتاجر انا عايز 10 طن رز، هيكيل ال 10 طن رز اجره الكيان تعملها بسعر البائع، ماليش دعوه بسعر الفلوس واخد ال 10 كاسين. البائع هو الذي يدفع اجره الكيان والوزان والذراع، الذراع اللي هيعدله بالمتر كرسوم او ارض. النقاد بقى النقاد الذي ينظر في النقود ليعرف صحيحها من فاسدها. طب المفروض النقاد ده يكون على مين؟ على المشتري. يعني الفلوس يقول لك لا، دي على البائع لان هو اللي هيستلم الفلوس. لو انها على المشتري طب انا اجيب واحد صاحبي. صح؟ لو انها عليا انا اللي هشهدك، النقد ده شهاده. انا ممكن اجيب واحد صاحبي اقول له شهاده الفلوس دي كلها سليمه. طيب دلوقتي مسألة النقاد مش موجودة بقى، دلوقتي بقت إيه؟ الفلوس المطلوبة اللي معروفة. تضاف الجهاز بتاع اليو في تشوف في العالم المائي اللي بتخلص معاه. ولأنه تعالى فمن حق تقضية ولا تحصل إلا بذلك أشبه السقي على بائع الثمن. أجرة النقل على قابض السلع المجتمع. أجرة العربية دي مسألة برضه عصرية، حسب الأجرة ممكن أنا متفق مع البائع الأجرة عليك ولا لا؟ مشاهدة ولا مش مشاهدة؟ على حسب الحال. نصب عليه لأنما يتعلق بحق الأجرة، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. دي بقى مسألة فرعية ناقد حاذق أمين. جه النقاد اللي جابه البائع قاعد، أنت عارف النقاد كان بيعمل حسابات عنده حته حديد ماشي حاططها والدراهم موجوده، ياخد درهم درهم ويخبطه يسمع صوت، الصوت ده يقول له ده سليم ولا لا؟ زي النحاس والنكهه، تعرف ازاي يحكم صوت ترميه على الارض رن مرنس مكتوب يبقى مين؟ طيب هو نفس الكلام بقى رن يبقى سليم، مرندش ده اللي مكتوب يبقى مكشوف يتكلم عليه. طيب هو الراجل بقى كان زعلان وجه يعمل كده سمع الرنه مكتوب قال لك ده سليم، وهم بقى يعني بيجلدوا الفلوس ده بايظ، مين يتحمل الخطر؟ مين يتحمل؟ هو بيقول لا يعطى الناقد حاذق امين، لازم يبقى الناقد ده حاذق، لازم يبقى أمين. حاذق يعني مالك، مش بيه. لم يعرف عنه الوهم قبل كده أو حاذق. دلوقتي الحفظ في هذا الزمن يعني كل يوم. تخرج من كلية زي الحاسب تخصص في الحسابات. أو مارس هذه منها ورد شهد له أهل الخبرة بأنه مسلم. ده اسمه حاذق. أمين يعني هو الراجل العفو، هو الراجل لا يكذب سواء كان متبرع او مجرم. ضمان الحاله ضمان التجار بينبني تحت شروط. اول حاجه في كل التجار الحفظ، عشان ما يبقاش ضامن لازم يبقى حفظ. الحفظ في الطبيب يعني معاه شهاده زور الكفر، ده معنى حفظ. لم تجد يده، ده طبيب لو كانت يده يضمن، ده يده يعني هو بيفتح المشرط فلت منه قطعه ثلاث اربع اولادها يقدر يجي الراجل قاطع ده يضمن. انما لو هو خلص العمليه وترك هو عمل سليم وحصل بقى مشاكل هو بعيد عن الطبيب ده لا يضمن. انما لو جلت يده يضمن. ثالث حاجه يكون باسم المكلف، يعني الراجل اللي بيتعامل له العمليه ده ماذون له في العمليه، مش شبه الشارع بتاعه ابدا وش اصفر ويجي خده على طول على العمليات تحت البطن. لابد من اذنه، لو كان واعي يبقى اذنه يستاذنه، لو كان غير واعي يستاذن وليه. عمل حادثه مثلا فقد الوعي اساسا وليه ويستثمر ذلك الطوارئ، مش تقريبا ان وليه كان حد طريق ما يحتاج العملية الضروية بدل تصل مع عصور الله في السواحي وتتحكم الهجرة. وتسد الإقالة من بيع البائع والمشتري. الإقالة معناها ربط السلعة. واحد اشترى سلعة سيارة وبعدين عجبتهوش. سيارة يريد أن يردها. يسموها في فقه الإقالة. إقالة. إقالة يعني ربط المبيع. لحديث أبو هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عسراك يوم القيامة. حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة. ليس فيه ذكر يوم القيامة. يعني اللي رواها أبو داود من أقال مسلما أقال الله عسراك. الله عز وجل مجازي من جنس العمل. فأقالوا يعني إيه؟ يعني واحد اشترى شقة بمليون جنيه وبعد ما اشتراها خد الفلوس وضل العقد كل حاجة قال تاني يوم معلش أنا آسف أنا ندمان وأنا مش عايز أنا كبائع مخير من الحالات أرفض العقد. الحالة الثانية أقبل مجانا أقول له خلاص يا عم الفلوس جاية وأهم في الشقة دي تسمى إقالة. الحالة الثالثة أن أقبل بعوض. أقول له هتديني كام وأرجع أو تدفع شرط جزائي. فدي لا تسمى إقالة. فهو ده طلعت فيها. أن يرفض بحق. الحالة الثانية أن يقبل بعوض وده لا تسمى إقالة تبع جديد بيعها يقول له أشتريها منك تاني. بأكثر من ثمانية. الحالة الثالثة اللي هي الإقالة أن يقبل مجانا. يقولوا خلاص نفسي مش العقد اقطعه وخد. التالتة دي هي اللي ورد فيها الحديث من اقال مسلما اقال الله عفوا. وهذا الرجل كان يفعل ذلك في مقابل العوض، العوض من عند الله عز وجل، ربنا يجزيه عن هذا الفعل. فهذا الامر مهم جدا جعله الشرع، الشرع جعل فيه خيار عشان النادي، وبعد الخيار جعل فيه ثواب عظيم للإخالة. ليه؟ عشان ده مناسب. الراجل اشترى شيء عشان يستمتع بيه مش عشان طلع مش مناسب. فيجوز له خيار ما نسى موضوع الخيار. فهذا كان ممكن يقول طبعا انا هجرب شقة اسبوع بعد الاسبوع يا موافق يا مش موافق. حق. طيب موضوع الخيار انتهى. موضوع الإخالة. من أقال مسلما قال الله عز وجل يوم القيامة. طيب هل الإقالة فسخ أم بيع؟ يعني إيه الإقالة؟ هو لما أقل الشقة فأنا أخذت الشقة، لما أخذتها مرة ثانية أنا فسخت العقد القديم أم تم البيع على عقد جديد؟ العقد الجديد فسخ فسخ العقد القديم. فهنا بيقول وهي فسخ لا بيع وده قول الجمهور. إلا أن الإمام مالك قال أنها بيع. كده مش إقالة. كده بيع. إن هو لما باع الشقة وخد فلوس ده رجع تاني اشترى الشقة من نفس الراجل. يبقى الإمام مالك بيقول بيع. ولكن الجمهور رد على الإمام مالك بطريقة باستدلال ذكي. قال إيه؟ وهي بس لا بيع. لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه. السلم قبل قبضه، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. يعني مثلا السلم ده معناها إن أنا أعطيك فلوس لواحد عشان يجيب لي الطماطم بتاعت الوليمة بس الأسبوع الجاي. كنت خد 1000 جنيه أول، ده تجيب كيلو طماطم الأسبوع الجاي. ده اسمه سلم. السلم هنا يجوز الإقالة فيه قبل القبض. يجوز الإقالة فيه قبل القبض. اتصلت بيه وقلت الراجل بتاع السلم اللي خد الفلوس خلاص بيعتمد. قلت له معلش الواد اتخانق مع مراته وطلقها ومفيش وليمة. خد الفلوس. يجوز ولا لا؟ يجوز. وعند الإمام مالك كمان إيه؟ يجوز. طب نقول للإمام مالك أنت إزاي جوزتها؟ وهي بيع وينفع يبيع السلم قبل قبضه في الطعام اللي فيه إجماع عشان كده بتبيع السلعة حرة فرقها في الطعام ما ينفعش بالإجماع. طب لكن أنت بتقول إن الإقرار بيع فأنا كده بيع لا المفروض المفروض صح عند الإمام مالك إن يغلق الطماطم وبعدين يرجعها له تاني وياخد فلوس عشان خاطر الموضوع قبل الطعام قبل بيع الطعام قبل الطعام فكده باع لنفس الرجل. الإمام مالك قال إيه؟ هذا البيع لنفس الرجل يعني نفس البائع هو نفس الكلام الإقالة نفس الرجل وفي إقالة عند ثالث الإقالة لنفس الشخص وليس للطرف ثالث فكانت الحجة مع الجمهور في هذه المسألة. باب الربا الربا معناها زيادة وهو محرم لقوله تعالى وحرم الربا. الربا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منتشرا في المدينه من اليهود. فلما انزل الله عز وجل تحريم الربا قالت اليهود انما البيع مثل الربا. فده العقليه محضره صح؟ ولو واحد حطها في الربا كده هيكتب المساله ايه؟ ايه فرق؟ اديته 100 جنيه اديته 1000 جنيه ولا قدامي 1000 جنيه. قلت له بايع وخد السلعة دي ب 1000 جنيه وتبقى ترجعها لي 1150. الأولانية الربا والثانية هي هيك يعني فن السلعة. جميل ما هو قال لما تعمل سلعة اعتبر في سلعة. ولذلك في بعض العلماء المعاصرين حرموا بيع التقسيط الذي هو الصحيح الذي عليه الجمهور الائمه منهم الائمه الاربعه على جواز التفصيل لان الله عز وجل قال ايه؟ واحل الله البيت حرم الربا. مش ده زي ده؟ ده حلال ولا حرام؟ من يملك التحليل والتامل؟ الله. الله حرم هذا واحل هذا. عندك زي بعض مش عندك زي بعض انت ليس لك الا السمع والطاعه. انما في حقيقه الموضوع ده الإشكال في العقول مش في الحكم. حقيقة لو أنت بحثت فيه تجد أن الربا يختلف عن البيع اختلافا كليا. صح؟ الربا مفيش سلعة ده الوقت والاقتصاد. خد فلوس وفلوس وفي سوق زي ما قلت. إنما البيع أنا اشتريت سلعة السلعة دي لها مصنع المصنع دي فيها في عمال ومواد خام مكتوبة من الخارج مواد خام دي مكتوبة من الخارج فيها ممكن تبقى من مصانع اخرى ممكن تبقى مواد طبيعيه بيبقى فلاحين الفلاح ده له قصه بيزرع وعشان يزرع بيجيب تناول وانت عشان خاطر السلعه دي تبقى هنا لازم يبقى في بياعين تجزئه عمال كهرباء صح؟ عمال نظافه السلعه دي شغاله كام واحد؟ العالم كله اشتغل. انما الربا واحد بس اللي خدها راح مش عارف عمل اي قريه سريه عمل اي حاجه تنفعه وخلاص. يبقى لما يقول انما بيع مثل الربا ده سطحي ده جهل. ولذلك كل الاقتصاد العام قبل اقر بان الربا هو المدمر للعالم لابد من وجود سلعه فاتجه التمويل عن طريق المروحات والتورط وكده بقى اتجاه دلوقتي عالمي من كثير من الناس. عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا رفعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا. يعني جعل الله عز وجل اكل الربا من السبع الموبقات من القتل والشرك واكل مال اليتيم والتولي يوم السحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وحديث جعل الله الاكل الربا ومنكلا وشاهديه وكفيله. الربا والخمر. الخمر برضه فيه 10 ملايين. والربا الذابح والاكل الربا ومنكله والشاهد بيودع العقد والكاتب العقد. يعني معنى كده اللي بيشتغل في بنك ليبيا محاسب عشان ليبيا صح. فلازم لازم يبعد عن الكريم الله. وهي نوعان، ربا الفضل وربا الاسلام. ربا الفضل معناه ربا ضعيف في الشرع. ربا فضل معنى الزياده. ربا الفضل معنى الزياده. فضل ايه من الاسلام؟ يعني اخد جنيه واديك 10. اخد 10 واديك 11. وهكذا. ربا النسيئه يعني متاخر. ينسى يعني تاخد الحاجه ورجعها متاخر. ده متفرع عن نوعين اخرين من انواع الربا. اسمه ربا بيوع وربا القروض. ربا البيوع هي الاصناف السته التي صنفها النبي صلى الله عليه وسلم. في اصناف سته النبي صلى الله عليه وسلم حرم التعامل بيها الا يدا بيد مثل الميزه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد مثل الميزه. يدا بيد يعني هذا الفرق، يعني لما يشتري الذهب وبيع ذهب لازم يد بيد اكبر فيها. لو انا قبضت شاكي في وقت اخر يسمى ربا نسيئه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد. قلت له طيب هشتري الذهب ده وهجيب لك الفلوس بكره. ده بيسموه ربا نسيئه. مع ان مفيش زياده هي نفس الثمن. ولكن الذهب والفضه بالذات لما يتباعوا لازم يدا بيد. الذهب بالذهب يدا بيد. الفضه بالفضه يدا بيد. مثلا بمثل يعني نفس الوزن. زي لما الواحد يبيع ذهب قديم وذهب جديد لازم يفصل البيعتين عشان حتى يخرج عن المثلين، لان مستحيل الذهب اللي قديم دلوقتي جديد هيفصل او لو اتروع. فعشان يخرج ياخد الفلوس في ايده يبقى كده بيع دوله ثانيه وبعد كده يشتري الذهب الجديد. ودي نص في حديث كده كان حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثل المثل. الفضه بالفضه يدا بيد مثل المثل. التمر بالتمر يدا بيد مثل المثل. البر بالبر يدا بيد مثل المثل. الشعير بالشعير يدا بيد مثل المثل. الملك بالملك يدا بيد مثل المثل. ست اصناف. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلال ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد. التمر اللي هو الايه؟ التمر الموزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغرب من اين اتيت؟ التمر ده مش عندي. فقال يا رسول الله اني ابيع الكيلتين بالكيل. يروح ياخذ الكيلتين يبيعهم بكيل من التمر. فقال اولا هو عين الربا. بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. الجمع اللي هو الرضيع. بيع الجمع بالدراهم، خد الدراهم، ثم ابتع اشتري بالدراهم جنيه اللي هو الايه؟ الموز اللي طب العهد. فكده نص ما ينفعش ابيع الجديد للقديم كده بتبتدي. ابيعه الاول واخده في ايدي وبعدين ايه؟ اشتري. واحد يقول طب ايه الفرق؟ بتوع الذهب بيقول لك طب ايه الفرق؟ هنقول له لما اليهود قالت انما البيع والخزينه ما كانوش عارفين الفرق صح؟ وبعد كم سنة في سنة في سنة كم؟ 1000 سنة عرفوا إن ده مجرد الاقتصاد. فالشرع سبق العقول. الشرع العلم الشرعي سبق العقول بآلاف السنين. ممكن تجي لك أنت بعد 1000 سنة كمان تقول آه والله ده الشرع يبقى الحجر الشرعية جعلها الله عز وجل مخفية ليختبر الناس في إيمانهم. صح؟ في واحد ضعيف الإيمان يقول أنا لن أؤمن إلا لما له حكمة واضحة. يبقى لن يؤمن ابدا. لماذا مر الحائط دم الحائط؟ لا تصوم ماشي عرفناها لان ممكن الدم ينزل يحصل لها هبوط ماشي. طب لو ما تصومش ليه؟ المفروض تصوم يحصل لها وحشه يعني يحصل لها حاجه صلي وقع يعني. ما المريض بيبقى في المستشفى وبيصلي وبنقول له هو على لازم ولازم بص بيدي يخش في غيبوبه ويقوم يقول له صلي بقى اجمع صح؟ المستحاضة اللي بتزعل من داخل الحرب بتصلي. مش معنى الحرب يعني. مش ده سؤال وجيه طلع بس في ان الحائط لو نزل عليها وسجدت بحيث ان الوضع يبقى مخلوق الرحم اللي اعلى للبسط والاسفل يعني رابع السطور بالرحم يكسر الدم بتاعه ممكن يحصل له انقلاب انباط يحصل بسببها. طيب بغض النظر عن صحه البحث او عدم صحته هو الايمان واجب بهذه القضيه صح؟ انت لو حطيتها في جميع المقاييس يقول لك والله انا مش مقتنع بصراحه الحق ما تفهمش مني ده اذا كان المستحاضه اللي عليها ثمن ربك واكثر من الحائط بتصوم وتصوم مش معنى الحائط يقول ده امر تكليفي شرعي ليس عندي الا السمع والطاعه ولا حكمه يقينيه ولا يضرني الا ما اعلمها يكفيني ان الله امرني بها. لو ان الله عدل كل الاحكام هذه الخلق والقضايا تجد كل اهل لك والله اصل البحث في البدايه مش مقتنع بيه بصراحه. الله عز وجل اخفى الحكمه حتى يختبر الناس في ايمانه. كذلك في كثير من الاشياء ربنا يقف في ايد الحكمه ما ينفعش تسال انتهى من جديد بالاكيد جديد بايد ايه؟ هو الحكمه في كده ده نص نبوي صحيح. اديله فاذا في حكم في ربا قبض وفي ربا تاني بيوع وربا الباب ده في ربا البيوع هتيجي كده تلاقي حكم الخلط ده في ربا البيوع. ربا البيوع في اصناف ربا البيوع يتحكم في اصناف سته وما قس عليها ربا الخلط ربا القبض في كل انواع الاصناف مفيش حاجه اسمها ربا القبض في صنف دون صنف. لو اديته تراب واشتربت عليه زياده يبقى ربا. اديته ورق واشتربت عليه زياده يبقى ربا. يبقى في وقت في جهد من طالب من البنك الربا بتاعه ربا ايه؟ بيوع. البنك ربا قروض ولا ربا بيوع؟ قروض انا بديله فلوس وليه اشتربت عليه زياده؟ خط درجه نفع. يبقى من قال ان ربا البنك ربا بيوع ده جهد مركب. جاهز مركب ليه؟ هو قال ان الفلوس اللي معانا كان اصلها ذهب والغطاء الذهب واضح من سنه 33 ما عادش في غطاء ذهب والناس دلوقتي بتتعامل بالوثوق في العمله نتيجه الوثوق في السلطه يعني السلطه هي اللي ضمها العمله يبقى اذا ده وقت الورق ده يجي ثاني لان اذا اصبح السته ده من الفضه وده مش ده يبقى البنك بيعمل فيه اللي انت عايزه. ده ايه بقى رد عليه؟ ان البنك مش بيبقى اصناف سته. ده بيبقى بيوع ده بيبقى قروض. انا اخلط البنك خط واشتغلت عليه زياده وكل قرض جرى نفع. فهو ربا دي قاعده من الاجماع رغم ان الحديث ضعيف بس فيها اجماع. يبقى الاصناف السته دول ملهاش دعوه بالبنك. الاصناف السته ديت ده بيع وشراء، البيع البنك لا يبيع ولا يشتري، البنك بيقترض مال في مقابل الزيادة. طيب ربا الفضل وربا الأسياد ده بيجري في ربا البيوع مش في ربا الخروج. ربا الفضل اللي هو في نص الحديث يدا مثلا بمثل. ربا البيوع يعني ربا النسيئة يعني يدا بيد. أجمعت الأمة على التحريمين. وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع. قال الترمذي وغيره قول لا ربا الا في النسيئه محكوم على الجنسين قال ابو في الشرع. يعني ايه ربا الا في النسيئه؟ النسيئه يعني لو جنس واحد ده في نسيئه يعني انا هبدو منك بيع واوديه لك بجنس اخر في وقت اخر ده ما يبقاش ربا انما بنفس جنسك يبقى لازم ايه؟ مثل بمثل يدا بيد. والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد مرفوعة الذهب بالذهب فضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير التمر بالتمر والنسل مثل بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد أربى. الآخذ المعطي سواء رواه أحمد ومسلم. ثبت الربا فيه بالنص والإجماع في أسواق قال ابن الشرع. دي بقى النقطة بتاعت الأصناف الربوية دي العلماء اجتهدوا فيها في استخراج العلة وما هي الأصناف الربوية. النبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة أصناف. فالعلماء قالوا هل يا ترى هم الستة دول بس ولا النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرية قالوا هم الستة ماليش دعوة. صح؟ ما عندناش قياس، هم الست دول بس. حاجة تانية الرز، تقريبا لا يقول الرز وشرب. مفيش. يبقى إذا اللي هيقول الأصناف اللي هو يقول الجمهور اللي هو بيقولوا بالإيه؟ بالقياس. طب القياس إيه بقى؟ هديني برضه فيها مشبكة صح؟ إيه دخل الذهب والفضة في البر والشعير؟ مفيش حاجة ماسكاها صح؟ فلو بقى اختلف اختلافا واسعا في العلل في علة الرد. منهم من قال المقصود بالذهب والفضة وزن. هو بيتوزن. والباقي البر والشعير دول بيتكلموا. حجم. يبقى كل شيء موزون يجب ذهب. كل شيء مكيني يجب ذهب. غيره لا. كلام وجيه ولا لا؟ كلام وجيه. ده كلام حاجة. الحديد مش مكتوب بس موزون. يجب ذهب زي الحديد زي الذهب. بس قال لك والله الذهب والفضة ما بيتوزنش برضه زي الحديد. صح. ده الذهب والفضة لما بيتوزنوا بيبقى ميزان حساس للجرام. والحديد ده بيتوزن ب بدون ما انا عاوز الحديد بالجرام. برضه في خط رصاص نحاس كل ده بيتوزن. ده لو فرق كيلو ولا 2 كيلو مش مشكله. انما الذهب فرق 2 كيلو 2 جرام واحد يقف على يبقى برضه مش زي صح؟ برضه الجهل كمان ذلك. الجمهور قالوا العبرة بالذهب والفضة إن هي فلوس. إنها فلوس. الإنسان قال ذهب والفضة نفس كل المال. والباقي أكل. صح؟ بر وشعير يبقى فلوس يبقى أكل. هم دول إيه يجيبوا فلوس أو ما يبني مكان الإسلام. الإمام مالك قال لو أن الناس تبايعوا على أن الجلود مال جرحوا منه. ده ذكاء الإمام مالك ونباهة سابقة عصره بسنين طويلة صح؟ لأن الناس لما اتفقوا على أن الأواط نقود ده سنة كام؟ من بعد سنة 33 بدأت السلطات تعمل سندات. هل شاف العملة القديمة أيام مالك؟ سند خدوا في الذهب للناس وظلوا السند. كان الأول البيع والذهب على الطريق البيع والشراء على طريق العملة الذهبية. الدينار والدهب. الدهب في ايد الناس. وبعدين قالوا لا هناخد الدهب في ايد الناس ونديهم ورق. وبعد كده لا لقوا ورق ولا لقوا الدهب. في اثنين. الدهب اتزرع من زمان والورق دلوقتي ما عادش ورق. فالإمام مالك لما قال أن لو تبايع الناس بالجلود جرى فيه ربا ده كان ذكاء جدا. شوف بعد كم ألف سنة بدأ الناس تستبدل الذهب والفضة بالنقود. وده الراجع العلة العلة في الربا كل يوم في الربا في ايه؟ بعد كده المال والأطعمة بس كده نشوف المشروع المال سموه جوهرية الثمانية كلمة جوهرية الثمانية علشان يخرجوا من الذهب والفضة لك أي حاجة فيها ثمن جوهر جوهر مش جوهر دواخل، لا جوهر يعني عين. عين. جوهرية الثمانية، يقصد بها الثمن اللي هي اللي بيسموها الأوراق النقدية. الأوراق النقدية لا تكون أوراق نقدية إلا بضمان السلطة لها. صح؟ أنت ما تحتاجش تيجي ليه؟ ضمان السلطة لها. وتقييم السلع بها. دي بكام ب 10 جنيه ده بكام ب 100 جنيه يبقى انت قيمت السلع بالجنيه يبقى ده الجنيه عمله يبقى اول حاجه العمله ده جوهريه الثمانيه اللي هي العمله تاني حاجه الطعام بشرط ان يكون مكيل او موزون لان اللي واضح في الحديث كله مكيل او موزون خلاص ده قول الجمهور ان الطعام مكيل او موزون ام جوهريه الثمانيه الامام مالك اشترط شرط ثالث ها أن يؤدي الشرط أن يكون محطوط مهروم إنما الشرط أن يكون مقتاد. مقتاد، إيه الفرق بين الاقتياد والطوع؟ الطوع بأي حاجة بتتاكل هتخش في اللب. لب سوري، لب أبيض، سوداني ده مطعوم. المقتاد اللي هو يقوم به قوت الناس. رز، البر، قمح. فاليمين بقى يتضيق صح؟ ما وسعش. يعني اللي بيجري تقريبا ولا لا؟ عند اليمين بقى مش هيك تجري. لانه مضغوط المستشفى. حد بيختار اللب ما بتشتريش شويه لب مثلا عندك البين بتطبخه؟ لا يبقى المفترض معناه ان هو حوت مخصوص لازم تشتريه كل شويه قمح كل شويه. فالامام مالك اشترط في الحوت. طب ايه دليل الامام مالك؟ قال والله البر والشعير والتمر ده خوت. طب والملح؟ ده بقى راح كل الدنيا. قال الملح ليس خوت. الملح ده ممكن الناس تستمتع عنه. حتى جماعه اللي عندهم ضغط يقول لك بلاش كده. ده الشرع ده كله دكتور صبح بدل الملح. أصبح الملح ده ممكن يستمتع عنه خالص. فالإمام مالك قال إيه؟ وما يسرح به الخوت. النبي صلى الله عليه وسلم حطه عشان ده مهم. فاسمه بيدخل ولكن الجمهور نظر هذا التعليم وقال ان الملح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال حتى يخرج الخوت ويكون طعم. مطعوم اي حاجه بتتاكل زي الملح مطعوم. وقول الجمهور ده اللي هو الامام الشافعي والراعي احمد واختراق قدامه في المبني وقول الامام الشافعي واختشف مثال طعم. وقول الجمهور وده الراعي هو اكيل او موزون مطعوم او عمله ده يجب خلاص يا رب. يجري الربا في كل مكيل او منظور ولو لم يكن. يبقى احنا كده خلاص عرفنا عده الحاجات دي. طب واحد بقى منهم ما عرفش واحد عنده عربيه مرسيدس وعايز يبيعها. فراح لواحد قال له بص هتشتري العربيه دي بعربيتين ايه؟ شيفروليه او هونداي على الاقل. لا مرسيدس طبعا فهياخد العربيه ويجيب عربيتين تقريبا ليه؟ لا يجري فيهم بيبقى مش ليس من الايه؟ من المواد ليس من كنث ربا لا هو مكين ولا مطعوم ولا مال صح؟ طب عند اي حد ربا؟ عند كلامنا مثلا كلامنا يقول مكين ومطعوم لا العربيه لا تتكلم ولا تتوزن مش هيوزن الموصول مثلا ويوزن الاثنين التانيين لا ده هي بالعربيه. طيب علم الدواء بعيدتين دواء الدواء اللي هي مثل الدواء طبعا مش الدواء لسه من ايه؟ طب مطعوم او مطعوم مكيل ومنزول؟ لا يبقى لازم تطعم ان هو يبقى مكيل ومنزول لازم يبقى كيلو وزن اي حاجه ثانيه طب هو الدواء ما كيلو موجود احنا ده جرام ونص جرام وربع جرام دي جرعه مش وزن ماشي يبقى الجرعه في وزن يعني مثلا انت بتاخد الدواء بواحد جرام اهم حاجه تتكلم وزنه كده مش 1 جرام ده هي الجرعه اللي هنضربها بس رقم واحد بيحطينه عشان يميز يعني ايه قيمه الجرعه طبعا لما حقيقه ها؟ مثلا ده جرعه جرعه تشريعيه تركيز وليس وزن صغير قوي انت لو وزنت هتلاقي مثلا حبايه 250 كيلو جرام نسبة المادة الفعالة نسبة المادة الفعالة تركيز المادة الفعالة مش وزنها ممكن وزن المادة الفعالة توزن بقى من كده الوزن بطريقة معينة ولكن مش هو الوزن الفعالي مثلا الدواء الشرطي يعني مثلا دواء الدنيا مش وزن تركيز المادة الفعالة مؤثرين مش تركيز ولا موزن وهكذا بقى كل السلع التجاريه والالكترونيه كده ده مش داخله في الربا من ناحيه الربا المكين او المنظور ان يكون مطعوم او جوهريه فنيه للعمل الحلال ده عندهم ما لهمش دعوه بالكلام ده هم لهم دعوه بالوزن والشيء كل ما هو منظور سواء متاكل او مش متاكل فيه الربا كل ما هو مكين يجري فيه الربا فقال الراجل قام مطعوم الحنابلة لهم ثلاث روايات حقيقي يجري الربا في كل مكان او موزون ولو لم يؤكل ده القاعده اللي عندهم على اشهر المذهب احمد ان عله الربا في الذهب والفضه بعموما له ثنائي جنس وعده الاعيان الاربعه اللي هم الاربع اصناف كما قلنا لكن لا جنس. جنس يعني جنس واحدة. وهي طالب المعيد. زي الجنس. أنا بس كان سفيان الثوري أوتي من الفقه وكان له مذهب فقه وكان أمير المؤمنين في الحديث وتنسوء يقول من دخل الكوفة من أعرف أهل الكوفة قال سفيان الثوري قال ومن أفقه أهل الكوفة قال أبو حنيفة قال من أعبد أهل الكوفة قال أبو حنيفة وقال من أزهد أهل الكوفة قال أبو حنيفة وقال من أول أمر أهل الكوفة قال أبو حنيفة وحنيفة كان إمام في الزهد بالورع والمرة في الطب وفي العلم ولو وزن كما قال لو وزن عقل أبي حنيفة لوزن نصف عقل كل الأرض كان أوتي من الزكاة وهو ده اللي عمل كل الناس يعرف ده اللي عمل حاجة سابقة عمل الأبواب ده الطهارة والنور كده كان الإمام سفيان الثوري ده كان بيجي ورا العروق يستخبى عشان يسمع الدروس بتاعت الإمام أحمد فلما الإمام عرف عرف فحدث الطلبة بما كان يحدثه عن أبي أبو سفيان قال حدثنا أبو من خلف هذا الجرح فلما عرف سفيان الثوري أن أبو حنيفة عالم بوجوده لم يكن يحضر وكان يكتفي بقراءة كتب الإمام أبو حنيفة التي كان يدونها الطلبة في وده أول تدوين قبل كده ما كنتش بيدونه أول من دون الإمام كان أحمد النبي صلى الله عليه وسلم شيخه كان أبو حنيفة يجيب كتابه الورق يكتب كل كلمة اللي أحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ويروح يسجلها جمع الحاجات دي وحفظها الطلبة بتوعه كانوا يلوذهم طلع أبو يوسف محمد بن حسن الشيباني وزفر الحسن الألوئي كل دول كانوا تولوا القضاء على الإمام أبو حنيفة وملأوا الدنيا بزق الإمام أبو حنيفة فكان الإمام أبو حنيفة رفض هذه المسألة وتبنى قول النهاية مفهوم نكيل أو مفهوم قال له الشرع ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جريمة القصة لك وقال في الميزان مثل ذلك يعني في الموزونات مثل ذلك قال مش التقى وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها لأن قوله في الميزان هي الموزون وإلا في الأصل الميزان ليس في الأموال الربا فبيضرب أمثلة بقى المكيل كسائر الكهوب والأمازيغ والمائعات الكهوب والبذور والمائعات من المكيل لكن الماء ليس بربا لعدم التحول عادة ولأن الأصل إلى حد دي برضه مسألة واحد قال لي هات كيس ماء واديك كيسين انا معايا ميه زمزم فقال لي انا هاخد منك جيت ميه زمزم واديك شبكتين ميه زمزم ده ايه اللي فيه ربا؟ قال نحط على القاعده كده مطعوم قاطع الماء اكل لكنه موزون وراح شبك راح شبك ولكن استثني لقيت لك الماء ليس من الربوي لعدم التمول البعش النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلى والنار يعني ده دول ما بيدعوش النار ما بتتباعش لأنها بتنقص والماء ما بتتباعش إنما اللي بيبيع الماء بيبيع خدمة لله الماء متاح للناس كلها إنما واخد خدمة توصيل الماء خدمة نقية الماء خدمة حمل الماء كل دي خدمة إنما مش بيع فبيخرج الماء عن الأصناف اليومية ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والقطن والزعرور نباتات يعني والعناب والمشمش والزيتون والنيل لانها مكيله وطعام قد روى معه ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل يبقى هنا نص الطعام ده رواه مسلم يبقى ده حجه على الكلام المعلوم ده حتى في نص الطعام والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكي أو الوزن تدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن ولم يكال قال في الشرح الحاصل أن ما اجتمع فيه الكي والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالأرز والدخن والذرة ونحوها هذا قول الأكثر هذا قول قال ابن المنذر هذا قول علماء الأوصاف في القديم خلاص؟ نقف هنا؟ نجيب ليه المرة إن شاء الله